بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، ما زلنا مع العقبات التي ابتلينا بها في طريق تحقيق العبودية الحقة لله تبارك وتعالى. تليت بأربع آل شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. عشنا فيما مضى مع أول هذه العقبات مع إبليس اللعين، وبينا كيف كانت العداوة وما زالت مستمرة إلى آخر الأنفاس وإلى قيام الساعة، وتعرفنا على أساليبه وحيله وطرقه في الغواية والإضلال والتزيين، وكيفية الحماية منه من خلال القرآن والسنة. ثم تحدثنا عن العقبة الثانية والتي أمضى الأسلحة عند الشيطان، الدنيا، وتكلمنا عنها من خلال القرآن والسنة. ثم تكلمنا عن أخطر وأمضى الأسلحة في هذه الدنيا في يد الشيطان، المرأة. تكلمنا كيف أنها أس الفساد في يد الشيطان على مر العصور والأزمان، وكيف أنه من خلالها وبها أحدث من الفساد ما أحدث على مر العصور والأزمان، ونشر الفساد والشر والباطل وصد عن سبيل الله عز وجل. ثم تكلمنا عن منهج الإسلام في الحفاظ على المرأة وفي الحفاظ على الرجال أيضا من خلال منهج بديع عظيم شامل متكامل، كيف يحافظ عليها وحتى لا يستدرجها الشيطان لتكون من أسلحته الماضية. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن أخطر هذه العقبات التي في طريقنا لتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى. نتحدث عن النفس. وما أدراكم ما النفس؟ هي بيت القصيد. نعم، هي ميدان العمل والصراع مع الباطل، مع الشيطان، مع شياطين الإنس والجن. نعم، إن نجحنا في ترويضها وتأهيلها وإعدادها كما أمرنا وكما علمنا من خلال القرآن والسنة، كان الفلاح في هذه الدنيا وكان الفلاح في الآخرة أيضا. وإن فشلنا في ترويضها وتأهيلها وإعدادها وتربيتها، كانت الخيبة والفشل في هذه الدنيا والخسران، وكذا في الآخرة يوم لقي المولى تبارك وتعالى. ولذا تعالوا ننظر إلى الذي خلقها والذي أوجدها، كيف تحدث عنها في منهجه الكريم المبارك في القرآن والسنة، كيف أولاها اهتماما عظيما. فذكرها تبارك وتعالى في كتابه قرابة 300 مرة، تارة يفردها وأخرى يجمعها، تارة بمدح وأخرى بذم، تارة بترغيب وأخرى بترهيب، تارة بالوعظ والتذكير والإرشاد والتعليم والتوجيه. هكذا نوع في الحديث عنها في كتابه العظيم، وكذا على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى تبين لنا أنها أي النفس على ثلاثة صور، منها الأمارة ومنها اللوامة ومنها المطمئنة. تكلم تبارك وتعالى عن الأولى والثانية والثالثة بإشارات واضحة جلية تدفعك إلى الوقوف مع نفسك وقفة جادة، وإلا فالخطر عظيم. تكلم تبارك وتعالى عن نفس الأمارة وذمها وحقر من شأنها وبين الخطورة التي تأتي من ورائها لكونها من أخطر أنواع النفوس، إذا سيطرت ولو للحظة واحدة أضرت أفسدت، نعم أضلت والعياذ بالله تعالى، لكونها لا تتحرك إلا منطلق ما تحب وما تشتهي وما تعشق، وغالبا لا ترجع لشرع ولا لعقل ولا تقدر العواقب. هي بمعنى أوضح وأبسط نفس بهيمية شهوانية هوائية مندفعة متسرعة لا تلوي على شيء في سبيل الوصول إلى ما تحب وتشتهي وتعشق وتتمنى. ولذلك بين لنا في القرآن أنها لو سيطرت للحظة واحدة أضرت وأفسدت. انظر إلى آدم وحواء في الجنة ينعمان وحذر من الشيطان، نعم بصريح العبارة، لكن النفس الأمارة التي أرادت البقاء في النعيم والحفاظ عليه لطول أملها جعلت الشيطان يدخل إلى آدم وإلى حواء وقاسمهما إني لكم ولمن الناصحين، فأكل من الشجرة ليكون البقاء فكانت المصيبة، فأهبط من الجنة إلى دار الابتلاء في الدنيا بسبب لحظة سيطرت فيها النفس الأمارة. انظر إلى أول قضية قتل على وجه الأرض بين قابيل وهابيل، ما الذي دفع إليها؟ إنه الحقد والحسد من النفس الأمارة، حينما تقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر إيش كانت النتيجة؟ قتله، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. سبحان الله العظيم، انظر ماذا صنعت بإخوة يوسف عليه السلام بكل وحشية وبلا رحمة ولا شفقة، حسدا لقربه من أبيه وضعوه في غيابة الجب وهو الطفل الصغير، وكان من أمرهما ما كان وعاد بتلك التمثيلية. ولكن يعقوب يوحى إليه من الله عز وجل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نعم مع امرأة العزيز كان ما كان لما راودته عن نفسه كما بينا في المرة الماضية في استغلال الشيطان للمرأة في غواية كل الناس. اسمع، لما حصحص الحق وظهرت الحقيقة قالت لا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اعترفت أن النفس الأمارة هي التي دفعتها لمراودة يوسف عليه السلام وهو من الصادقين عليه السلام. كذلك انظر إلى بني إسرائيل ماذا صنعت بهم هذه النفس الأمارة، قتلوا الأنبياء والرسل وحرفوا الكتب وصنعوا كل ما يخطر لك ببال، تكبروا وتجبروا وتغطرسوا وأصيبوا بالغرور. اسمع إلى القرآن يحدثك فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فاستكبروا، انظر، في أنفسهم وعتوا في الأرض عتوا كبيرا، كل هذا من خلال النفوس الأمارة. انظر إلى السامري الذي صنع العجل بعد خروج موسى قال بل سولت لي نفسي، من نفس الأمارة. حتى أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في لحظة بسيطة جدا، انظر يوم أحد لما كلفوا بألا يبرحوا المكان على جبل الرماه دخلت الدنيا للحظة، طبعا عن صنيع الشيطان، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فاجتهدوا عن عمد مع وجود نص بعدم النزول من على الجبل، فاجتهدوا غير متعمدين، فكانت المصيبة وانقلبت الموازين وانقلب النصر إلى هزيمة وقتل أكثر من 70 صحابي وضرب النبي عليه الصلاة والسلام، فضربوا كفا بكف. كيف يحدث هذا ونحن جند الله ومعنا رسول الله ونحن على الحق وأولئك على الباطل من عبادة الأصنام والأوثان؟ فكانت الإجابة قل هو من عند أنفسكم، سيطرت للحظات فتعلموا أخذوا الدرس رضي الله عنهم وأرضاهم. نقول لك انظر، غرب وشرق، انظر في أنحاء المعمورة وتأمل ماذا صنعت النفوس الأمارة بالناس، لا أقول بكل الناس بل بالمسلمين على وجه الخصوص، كيف أوقعتهم في هذا الفساد العريض. من الشركيات والنفاق والكذب والربا والزنا والخمور والعري والاختلاط والسرقة والنصب والغش والاحتيال وإلى آخر هذه المعاني. كل هذا من الأنفس الأمارة بالسوء هي التي أحدثت الوقيعة، وكان منها الغل والحقد والحسد، وكان التقاطع والتناطح إلى آخر هذه المعاني. أي شر في الأرض الآن في أوساط المسلمين أو في أوساط غيرهم من النفوس الأمارة التي سيطرت على أرض الواقع، لا أقول لحظات بل إلى أماد طويلة كما تطالعون وتشاهدون، وهذا واضح وجلي لا يحتاج إلى كثير كلام. أما النفس الثانية، النفس اللوامة، وإن كان ذكرها تبارك وتعالى بصيغة القسم بقسم التشريف ولا أقسم بالنفس اللوامة، قالوا هذه النفس أفضل من الأولى، مرتبة أعلى، هي أحسن ولا شك. قالوا فيها وفيها، فيها وفيها، فيها صراع شديد جدا بين الخير وبين الشر، تارة يغلب الخير وتارة يغلب الشر. انظر تلوم يعني أصحابها على كل حال، في الخير وفي الشر، في الخير تقول لما لم تزدد منه، في الشر لما صنعته بعد أن يصنعه. قالوا هي عرضة للخطر، بماذا؟ لو وجدت من يمني ويزين ويشهي مالت وركنت، لو وجدت من يذكر وينصح ويعلم انتعشت وأقبلت، لذلك هي في خطر، تحتاج إلى وقفات جادة على طول الطريق. أما الثالثة فهي النفس المطمئنة، هي والله عباد الله عملة نادرة بكل معاني الكلمة، نعم عملة نادرة بكل معاني الكلمة، لأن هذه النفس من الندرة بمكان كما بين تبارك وتعالى وكما بين النبي عليه الصلاة والسلام. هذه النفس قالوا هي مطمئنة، لماذا؟ قالوا مطمئنة لعظيم إيمانها في الله عز وجل، نعم لرضاها بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، استقرت عندها الأمور فاستوى عندها، اسمع، السراء والضراء، المدح والذم، استوت عندها نعم جميع الأحوال، اطمأنت لأمر الله ولنهيه، لتحليله وتحريمه، لقضائه ولقدره، راضية في كل أحوالها، لذلك الجزاء من جنس العمل، سيرضيها في هذه الدنيا وترجع يوم لقي المولى تبارك وتعالى راضية مرضية، فتدخل في عباد الله عز وجل وتدخل إلى جنته سبحانه وتعالى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه النفس على مستوى عال جدا، تعلم أن الأمور تجري بمقادير، فلا اضطراب ولا هلع ولا جزع ولا قلق ولا خوف ولا مذلة ولا انكسار لأحد أبدا، لأن الأمور تجري بمقادير والأمر بيد الله وحده سبحانه وتعالى، وأن من بيقطرها لاجتمع على نفعها وعلى ضرها، هي تعلم أن الأمر بيد الله وحده ولا مقدمة ولا مؤخرة لأمر أراده المولى تبارك وتعالى. هذه عملة نادرة بكل معاني الكلمة. من رحمة الله بنا عباد الله أن بين لنا في المنهج الكريم أن هذه النفس على الجملة، أي الأمارة إن كانت أو اللوامة أو المطمئنة، تحتاج إلى وقفات جادة على طول الطريق حتى آخر الأنفاس، وإلا فهي مستهدفة ومحاربة ومنظورة من شياطين الإنس والجن، وأي غفلة عنها سقطت وشردت وضلت وضاعت في الدنيا والآخرة. لذلك أوجب علينا تبارك وتعالى أن نقوم بمحاسبتها دائما، أن نقوم بمجاهدتها دائما، وإلا لو أهملنا هذا الجانب كانت الخطورة العظيمة جدا جدا في الدنيا والآخرة. لذلك أوجب علينا أن نقف معها كالشريك الشحيح مع شريكه أولا بأول، نحاسبها على الأقوال وعلى الأفعال في كل لحظة وحتى تلقى الله عز وجل. والدليل قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله، قال ابن عباس، أي اتقوا الله تبارك وتعالى، ولتنظر كل نفس فيما قدمت، فيما عملت، فيما قالت، هل يصلح لأن يتقرب به إلى الله عز وجل غدا يوم القيامة؟ راجع نفسك أول بأول. ولقد أرشدك تبارك وتعالى إلى طريق الفلاح، قد أفلح من زكاها وإلا وقد خاب من دساها. فالفلاح، كل الفلاح في تزكيتها، وهي من المحاسبة، نوع من أنواع التربية والإعداد والتأهيل. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، وإلا فمن ترك التزكية فلا يلومن إلا نفسه، ستضيع وتطيش والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الكيس، أي العاقل اللبيب، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. في رواية: والأحمق أو الأعجز، من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، نسي هذه القضية. لذلك احرص على محاسبة نفسك أولا بأول. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من مشكات النبوة: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر على الله، فاليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. انتبه واحرص على محاسبة نفسك أول بأول، ولقد كان كذلك صلى الله عليه وسلم، ولقد ربي الأصحاب الكرام على هذا المعنى. فعمر الذي قال تلك المقولة يترجم هذا فيحاسب نفسه في كل لحظة، في كل لحظات حياته التي نقلت لنا عن عدول ثقات، كان يحاسب نفسه في كل لحظة محاسبة شديدة. قالوا كان إذا خلى بنفسه أمسك بالدرة العصا وضرب نفسه تذكيرا لها وقال اتق الله يا ابن الخطاب أو لا يعذبنك الله عذابا أليما أو عذابا شديدا. وكان إذا خلى بنفسه في بيت أوقد السراج في الليل ووضع إصبعه على النار وقال حس النار يا عمر، حس النار يا عمر، حس النار يا عمر، محاسبة. وكان رضي الله عنه في يوم من الأيام يجلس مع أصحابه في ذبه ينتفض ويجري لإبل الصدقة يداويها يعالجها يرفع من تحتها الروث، فقالوا نحن نكفيك هذا العمل يا أمير المؤمنين. قال دعوني فإن نفسي حدثتني بسوء فأردت أن أريها قدرها في التراب والطين. ما هذا السوء؟ لقد كنت وكنت وأصبحت وأصبحت اليوم، وهذه حقيقة، لكن انظر إلى خوفي من نفسه حتى لا تصب بالعجب وبالغرور، انطلق يؤدبها بهذا المعنى. إذن أنت أولى وأنا أولى، كلنا نحتاج إلى محاسبة أنفسنا، وإلا تمردت علينا، بل وتمردت على الله وعلى رسوله وعلى الحق، وتجبرت وتكبرت وأصيبت بالغرور، وكان الشر والفساد والعياذ بالله، وكانت فريسة سهلة في يد الشيطان عليه من الله ما يستحق. إذن ينبغي علينا أن نقف مع أنفسنا وقفة لنحاسبها المحاسبة الشرعية المضبوطة، وللمحاسبة أركان وطريقة حتى تكون مفيدة ونافعة ومؤثرة فعلا. فيا ترى أركان المحاسبة ما هي؟ قال بعض السلف للمحاسبة أركان: أولا لابد أن تعلم ما لله عليك من حقوق وما عليك من عبودية. يا مسكين لماذا خلقت؟ إنما خلقت لعبادة الله عز وجل، وحتى تحقق هذه العبودية التي من أجلها خلقت لن تستطيع حتى تؤدي الحقوق التي لله تبارك وتعالى عليك. ويا ترى كيف أؤدي هذه الحقوق وكيف نجمعها في كلمات معدودة؟ من أعظم الحقوق وأكد الحقوق توحيد المعبود سبحانه وتعالى وتوحيد المتبوع صلى الله عليه وسلم. أي إذا أردت أن تحقق العبودية التي من أجلها خلقت فعليك أن توحد ربك تبارك وتعالى وتوحد نبيك صلى الله عليه وسلم وتزعم بعقيدة التوحيد لهذا المنهج الكريم قرآن وسنة، لتؤدي حقوق الله عليك ولتؤدي حقوق النبي عليك ولتؤدي حقوق الآخرين عليك. وهذا هو الذي خلقت من أجله، لأنها عبودية تجمع كل الأحوال. إذا نجحت في فهمها جيدا ستكون موظفا لكل حياتك، حتى نومك وطعامك وشرابك وحتى بيعك وشراؤك، الأمور المباحة ستجعلها طاعة وعبودية لله بالنية الصالحة وبالاتباع لنبيك عليه الصلاة والسلام إن كنت فاهما للقضية. ثانيا من أهم أركان المحاسبة أن تقارن بين نعم المولى تبارك وتعالى عليك وبين تقصيرك وجنايتك في حقه سبحانه وتعالى. إيش هذا المعنى؟ أنت يا مسكين إذا ما وقفت وقفة ونظرت نظرة فاحصة صادقة من أعماق قلبك ستجد أن الله تبارك وتعالى خلقك في أحسن صورة وسخر لك ما في كونه وأسبغ عليك النعم الظاهرة والباطنة ومن عليك بمنهج كريم عظيم من القرآن والسنة، انظر هذا كله من النعم، وأخدمك حتى ملائكته الكرام تيسيرا لك لتحقيق العبودية، وفي المقابل أنت المقصر، أنت المتمرد، أنت قليل الحياة، أنت الذي لا تسمع ولا تطيع له ولا رسوله، أنت الذي يقدم الشهوات والأهواء العادات والأعراف. اتق الله عز وجل، انظر في كم من نعم حتى ولو في نفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تأمل في كم من النعم التي فيك فقط يكفيك لتنضبط وتستحي وتنكسر. وهذا معلوم، أنت لو نظرت إلى من أسدى لك معروفا في الدنيا وقام بواجب معك من واجبات الدنيا لا شك ينال منك الاحترام والتقدير حتى تموت، لأن هذا رد الجميل، فما بالك بالذي خلقك في أحسن صورة وعدلك وأكرمك ومن عليك كما قلنا بالنعم الظاهرة والباطنة. هذا أجدر أن يحترم، أن يقدر، أن يستحي منه، أن يسمع له ويطاع في كل الأمر. نعم هكذا ينبغي أن يكون. الثالثة من أركان المحاسبة المهمة جدا أن تعلم أن كل طاعة رضيتها من نفسك فهي عليك وليست لك. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا فيه إشارة تربوية رقية، أن أي طاعة قمت بأدائها لا ترضى بها من نفسك بل تتهم وبالتقصير كما سأبين لك في طريقة المحاسبة قبل العمل وبعده. لماذا؟ حتى لا تصب بالغرور والعجب وترك وتقول أنا أحسن من غيري، كما نسمع هذه الكلمة في كل مكان مع الأسف الشديد. لذلك قم بتطبيق هذه الأركان الثلاثة وترجم المحاسبة العملية قبل القول وقبل الفعل ثم بعد القول وبعد الفعل، يعني تحاسب قبل القول وقبل الفعل ثم تحاسبها بعد القول وبعد الفعل حتى تنجح في ضبطها على الطريق المستقيم. كيف أحاسبها قبل القول وقبل الفعل؟ قال أهل العلم المحاسبة قبل القول تكون قم بأربعة أسئلة توجه لنفسك قبل أن تقوم بأي عمل صغير كان أو كبير، ثم بسؤال بعد أن انتهي من العمل. أما الأربعة الأولى قبل أن تشرح في أي عمل أو أي فعل، قل لها يا نفس هل هذا العمل في مقدورك في وسعك؟ فأنا علمت من خلال القرآن والسنة أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا تكلف إلا بمقدور. إياك أن تكلفي نفسك ما لا تطيقي، فإن كان في مقدورك فبها ونعمت، فإن قالت نعم هو في مقدوري وفي وسعي وأستطيع أن أؤديه لأنني أمرت به وربي تبارك وتعالى لا يأمر إلا بمقدور. هذه واحدة، انتبه قبل أن تشرح في العمل قل لها هل هذا العمل الخير في فعله أم في تركه. ليش؟ قد يكون العمل مشروع لكن قد يترتب عليه مفسدة، قد يترتب عليه أذى، قد يترتب عليه ضرر، لأننا ننضبط بضوابط شرعية، خير الخيرين وشر الشرين ودرء المفسد مقدم على جلب المصلحة والعامة والخاصة والكبرى والصغرى، قواعد كلية تضبطك في الحركة. قد يكون عمل مشروع لكن لا يصلح الآن في هذا المكان في هذا التوقيت بهذه الطريقة، لعله يأتي بمفسدة أكبر إذن يؤجل. إذن في ضوابط شرعية، في رخص، في إلى آخر هذه المعاني. فقل لها هل هذا العمل الخير في فعل أم في ترك؟ قالت بغلبة الظن وبالأدلة والقرائن الخير في فعله. قل لها نعم. يبقى السؤال الثالث، يا نفس هل أنت مخلصة في هذا العمل أم لك فيه مآرب أخرى؟ لمن تعملين هذا العمل؟ لله أم لمدح أو ثناء أو منصب أو جاه أو لتزوجي مثلا؟ لماذا تصنعين هذا العمل؟ هل عندك فيه مآرب أخرى، مصالح شخصية كما يقولون، أم تعملينه لله وحده تبارك وتعالى؟ إن قالت الحمد لله ولله وحده سبحانه وتعالى وخالص الله تبارك وتعالى، فقل لها قبل أن تشرح في العمل السؤال الرابع، يا نفس هل هذا العمل على السنة أم أنت مبتدعة مستحسنة مؤلفة؟ لا، العبادة توقيفية، لا يجوز لك أن تخترعي أي نوع من أنواع العبادة. هل هذا العمل على السنة موافق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أم أنت فيه مقلدة لغيرك من غير دليل؟ لا، لا يقبل. إن قالت والله هو على السنة والدليل كذا مثلا أو كذا، فقل لها على بركة الله سيري، ولكن قبل أن تسرع في العمل عليك أن تتضرع إلى الله تبارك وتعالى وتذلل إليه وأن تبكي بين يديه تطلب منه المدد والعون والتوفيق والهداية والرشاد. فالموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله، والمهدي من هداه الله سبحانه وتعالى. نعم، وكم من مريد للخير لم يبلغه، فعليك أن تتوجه إلى الله تبارك وتعالى، فالهداية من عنده وحده سبحانه وتعالى والتوفيق. انظر لهذا المعنى. قالوا إذا انتهيت من العمل، أظنكم معي أن العمل توفرت فيه الأسئلة الأربعة، إذا انتهيت من العمل فماذا تقول لها؟ قالوا قل لها لا لا لا، كان ينبغي أن يكون أحسن من ذلك، أنت قصرت، لم تؤديه على الوجه الأكمل، كان ينبغي أن يكون أحسن من ذلك، أنت مقصرة. قد تقول بعد هذه الأسئلة، أقول لك نعم. لماذا؟ قالوا خوفا أن تصاب بالعجب وبالغرور، فكما ورد في الدليل من أعجب بعمله حبط. إذا الإنسان أعجب بعمله يا أخواني حبط، راح ضاع انتهى، انظر لا حظ له فيه. فيقولون أنت حينما تنتهي من العمل لابد أن تتهمه بالتقصير وأنها لم تكن على ما يرام أو على المطلوب. قالوا لماذا؟ قالوا حتى تشرح في غيره وتنساه، لا تتعلق به وتمن به على الله أو تفتخر به وتتكبر به من خلال، لا. قالوا لأنها إذا شعرت أنها مخلصة فإخلاصه يحتاج إلى إخلاص. قالوا الإنسان إذا شعر في نفسه أنه مخلص، قالوا إخلاصه يحتاج إلى إخلاص، فلذلك لابد أن تفهم النفس. قالوا واستعين بها بهذه الأمور على هذا المعنى. بماذا؟ قالوا قل لها ألست صاحبتي كذا؟ ألست فعلت كذا وكذا في يوم كذا في مكان كذا؟ ألست أنت التي صنعت كذا وكذا؟ قالوا حتى تخاف وحتى تستحي وتنكسر ولا تصب العجب ولا بالغرور، وبالتالي تشرع في أداء باقي الأعمال على ما يرام. إذا نجحنا في هذا المعنى إخواني لا شك أننا سنوجد أنفس سوية منضبطة مطمئنة قادرة على الأداء الأمثل، وهذا في كل الأعمال، وإلا ففي أي لحظة نغفل فيها عن أنفسنا تمردت وتفلتت وكانت المصيبة وتحولت إما إلى اللوامة أو إلى الأمارة والعياذ بالله، وبالتالي وقع ما لا يحمد عقباه كما تطالعون وتشاهدون في أرض الواقع. لذلك قفوا مع أنفسكم وقفة وبينوا لها هذا المعنى، لابد أن تحاسب ثم تجاهد، ليست محاسبة فقط، الأمر أكبر من ذلك. بعد المحاسبة مجاهدة. إيش المجاهدة؟ أي الاستمرار على المحاسبة دون كلل ولا ملل، لا تكل ولا تمل، داوم مستمر لا تنقطع. فالمجاهد من جهد نفسه في طاعة الله، والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهد باستمرار باستمرار باستمرار، لأن الحرب شرسة ولا انقطاع لها إلا مع خروج آخر الأنفاس. لذلك قف مع نفسك وقفة وتعلم هذا المعنى وقم بالدعوة إليه وحاول أن تترجمه في الواقع. يا ترى بماذا نستعين لتحقيق هذا المعنى؟ هذا ما ستعرفه في الموعظة الثانية. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخي الحبيب، مما يعينك على ترويض نفسك وعلى تأهيلها وتربيتها ومحاسبتها وتزكيتها على طول الطريق وحتى تلقى الله عز وجل أن تعلم هذه الأمور، أولا وباختصار شديد، عمق الإيمان بالله عز وجل في قلبك، وخصوصا بأسمائه وصفاته الحسنى. فهذا المعنى من أعظم وسائل التأهيل والتربية والإعداد للنفوس. وإن شئت فمر معي سريعا بعض الأسماء أو بعض الصفات على قلبك وانظر إليه من خلال الدليل السمعي، سترى أن لهذا أثرا عظيما لا نظير له، والقرآن أرشدنا إلى هذا الأسلوب. فمثلا كلنا يعلم من خلال القرآن والسنة من خلال الأسماء والصفات الحسنى أن الله تبارك وتعالى هو العليم الخبير السميع البصير الحسيب الشهيد الرقيب، أسماء توحي بالرصد والرقابة الشديدة. انظر إلى هذا المعنى فقط في اسم واحد وتأمل فيه جيدا من خلال اسمه العليم سبحانه وتعالى، أنت تعلم أن الله تبارك وتعالى عليم، يعلم بعلمه الأزلي الشامل المحيط ما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. سبحان الله العظيم، علم عظيم شامل محيط يعلمه سبحانه وتعالى، يعلم بصريح عبارة ما في نفسك من سر ومن جهر، من سر ومن إعلان، يعلم هذا كله سبحانه وتعالى. اسمع إلى القرآن، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. انظر إلى هذا المعنى، أي إن كنت تؤمن أن الله يعلم سرك وجهرك هما عنده سواء، لماذا لا تحذره؟ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، تهديد شديد إخواني، لابد أن ننظر لهذا المعنى. ومر هذا على اسمه السميع البصير الرقيب الحسيب الشهيد، ستجد أنك مراقب ومرصود رصدا شديدا. إذا انكسر واستحي، وإلا فاحذروه كما قلنا. كذلك من أعظم الأمور التي تساعدك على هذا المعنى العظيم أن تعمق الإيمان بملائكته الكرام. نعم، هذا المخلوق العظيم العجيب البديع الذي له من القدرات والإمكانيات ما له، الذي خلقه تبارك وتعالى من نور وسخره لخدمتك، وكلف منهم من كلف برقابتك كرقيب وعتيد والكرام الحافظين، هل أنت تؤمن بهذا؟ إن كان عندك إيمان عميق بوجود الملائكة الكرام كرقيب وعتيد والكرام الحافظين، فلماذا لا تستحي منهم؟ فلماذا لا توقرهم؟ فلماذا لا تقدرهم؟ فتقدير أولئك من تقدير الله الذي خلقهم وكلفهم بك. فمن لم يستحي من الملائكة ومن لم يتأدب مع الملائكة فليس بمتأدب ولا مستحي من الله عز وجل. فانظر إلى هذا المعنى واستشعر هذا المعنى الرائع العظيم، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فما بالك بالفعل إذن؟ وهذا فعل. إذن عليك أن تستشعر قوة الإيمان بالملائكة، وإلا فأنت في خطر عظيم. كذلكم عمق في نفسك جيدا أنك مراقب رقابة شديدة من جوارحك من أركانك من كفيك كما يقولون، مراقب رقابة ذاتية، رقابة عجيبة جدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متعجبا من أمر الإنسان وجدله وكثرة كلامه، نعم، يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى فيقول: يا رب لا أجيز شاهدا علي من سوى نفسي، كما تحدثنا في الإيمان باليوم الآخر، لا يعني وافق على أحد يشهد علي، أنا أشهد على نفسي أقول بما جرى. فيختم على فيه خاصية الكلام من فيه، ويطلق العنان للجوارح تتكلم، اليد والرجل والجلد كل شيء يتكلم، فتتكلم فتقول ما جرى منه في هذه الدنيا. فيخلى بينها، يخلى بين لسانه وبين الكلام مرة أخرى، فأول ما ينطق يقول لنفسه لجوارحه ليده ولجلده ولقدمه: سحقا لكن وبعدا عنكن كنت أناظر، لماذا تشهدن علي؟ فيقولن جميعا: أنطقنا الذي أنطق كل شيء حي، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. نعم، استشعر هذا المعنى، أنت مراقب رقابة ذاتية خطيرة جدا. كذلك من الإيمان المهم أن تؤمن أن الأرض التي تمشي عليها ولا سبيل لك في العيش إلا عليها ستشهد عليك، كما أخبر ابن عباس وغيره في تفسير سورة الزلزلة: يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحلها، قال تتحدث الأرض بين يدي المولى تبارك وتعالى تقول: يا رب فلان ابن فلان صنع على ظهري كذا في يوم كذا في مكان كذا في ساعة كذا، ماذا ستقول؟ كيف ترد؟ ما الإجابة؟ فكر في هذا جيدا. أيضا لابد أن تؤمن أن الأيام والليالي يشهدن عليك، الأيام والليالي، نعم، اسمع كما جاء في الأثر عن الحسن وغيره: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي، أي اليوم يتكلم بقدرة الله عز وجل: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، اسمع، فاغتنمني اغتنمني الاغتنام الأمثل، فاغتنمني فإنني إذا مضيت لن أعود إلى يوم القيامة ليشهد عليك عند الله عز وجل. استشعر. قالوا أيضا إن المال الذي جمعت والذي شغلك وعطلك سيشهد عليك، فيقول يا رب جمعني من مكان كذا وأنفقني في كذا وكذا مما لم تحل في شرعك ولا في سنة نبيك عليه الصلاة والسلام. أين أنت من هذا المعنى؟ أخي الحبيب، قبل أن نغادر هذه العقبة الكؤوت، هذه العقبة العظيمة الخطيرة، إن كنت جادا، إن كنت فعلا تبغي الإصلاح والتغيير والارتقاء، إن كنت محبا لعودة أمتك لارتقائها من جديد لتسود وتقود، فاعلم أن الطريق مغلق إلا من هذا الطريق ترويض هذه النفوس وتأهيلها وإعدادها وتغييرها على نمط القرآن والسنة على سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم، وإلا فكل خطوات للإصلاح والتغيير عبث، تضيع الجهود والطاقات والأوقات، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل صدقتم؟ هذا هو الطريق، هذا هو الطريق الأمثل والأسهل والأسرع لإحداث تغيير قوي عظيم في أرض الواقع، لنرتقي وترتقي بنا الأمة بإذن الله تبارك وتعالى، وليكون قد قدمنا ما في وسعنا. فيا عباد الله، قفوا مع أنفسكم وقفة جادة، وخذوا بما إليه أشرنا وبما بينا من خلال القرآن والسنة، وإلا فمن لم يعمل بما إليه أشرنا فقد أقيمت عليه الحجة وهو الخاسر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وندعو الله تبارك وتعالى في عليائه أن يزكي نفوسنا، فهو خير من زكاها، فهو وليها ومولاها سبحانه وتعالى. عليكم أن تتضرعوا إلى الله وتنكسروا بين يديه وأن تدعونه في كل أحوالكم. لماذا؟ لأن الأمر بيد الله، لأن الأنفس بيد الله الذي خلقها ويعلم ما يصلحها، وهو قادر على إصلاحها وعلى تغييرها. فندعو الله تبارك وتعالى أن يصلح من نفوسنا وأن يزكيها لنا، وأن يجعلها من السامعة المطيعة، من العاملة لنصرة دينه، من العاملة بالقرآن والسنة. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين، الحكام والمحكومين، اللهم أصلح حالنا جميعا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، ومعذر عن الإطالة.